اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من ذكره ربه في القرآن فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما على من ذكره ربه في القرآن فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بالبر الشرقي من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو الكلام الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونور، ليكون هداية للبشرية كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنبدأ أمسيتنا هذه بخير الكلم وأطيب الحديث. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ إِلَى اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة مما تيسر من آخر سورة الحديد وأول سورة المزمل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي وكانت خير مبتدأ لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بالبر الشرقي بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.